بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. القنطرة بين الجنة والنار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقفوا في بعض، أظن بعض النسخ وقفوا، على كل حال أمر سهل. قال الشارح حفظه الله: سابعا، ذكر الشيخ رحمه الله مما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة، فقال: فمن مر على الصراط، أي تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم، دخل الجنة، لأن من نجا من النار دخل الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن قبل دخول الجنة لا بد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخلوا الجنة وهم على أكمل حالة، فقد خلصوا من المظالم. وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله: فإذا عبروا، أي تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط في النار، وقفوا على قنطرة هي الجسر وما ارتفع من البنيان. وهذه القنطرة قيل هي طرف الصراط مما يلي الجنة، وقيل هي صراط آخر خاص بالمؤمنين، وقيل الله أعلم به، وهذا أصح، نقول الله أعلم به، لأنه لم يثبت فيه شيء. يعني ما هي صفة هذه القنطرة، المكان الذي يجتمع فيه المؤمنون؟ نقول الله أعلم به. المهم أنه بعد الصراط وقبل الجنة. فيقتص لبعضهم من بعض، أي يجري بينهم القصاص في المظالم، فيؤخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه. فإذا هذبوا ونقوا، أي خلصوا من التبعات والحقوق، أذن لهم في دخول الجنة، وقد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعض من الغل، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب، إذن هذا هو القصاص الثاني. القصاص يوم القيامة نوعان. الأول القصاص العام، وهذا بين جميع الخلق، الإنس والجن، المؤمنون والكفار، البهائم، كل يقتص، كل يأخذ حقه من الآخر. هذا القصاص العام. والثاني وهو الذي معنا هنا القصاص الخاص بالمؤمنين، والغرض من هذا القصاص، إذهاب ما في القلوب من غل وحقد، حتى تصفو قلوبهم يدخلون الجنة، قد ذهب ما في صدورهم من غل. هذا للمكلفين، الإنس والجن بس. هذا لأهل الجنة بس، لمن سيدخل الجنة، حتى يدخل الجنة قلبه صافي على أخيه المسلم. الأول في عرصات القيامة، وهذا بعد هذا على القنطرة. في عرصات القيامة أخبر الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، كل يأخذ حقه. حتى جاء في بعض الروايات قال: حتى اللطمة، اللطمة تؤخذ. وجاء في بعض الروايات: ولو كان قضيبا من أراك سيرد يوم القيامة، فكل حقوق تسترد أو يستردها أصحابها يوم القيامة ممن ظلموهم. نعم، في الصحيح، في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال الشارح حفظه الله: ثامنا، يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك الأحوال التي مر ذكر أهمها، فيقول: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهم لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى وطلب لفتح أبوابها. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والاستفتاح طلب الفتح، وفي هذا تشريف له صلى الله عليه وسلم وإظهار لفضله. هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه في الشفاعة في دخول أهل الجنة، يأتي إن شاء الله. وأول من يدخلها من الأمم أمته، وذلك لفضلها على سائر الأمم. ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ونحن أول من يدخل الجنة. وعند أبي داود أول من يدخلها من هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، هذا جاء في رواية أبي داود، هذا على الوصف، على التخصيص بالاسم، وبالوصف أول من يدخلها فقراء المهاجرين. أول من يدخلها هم فقراء المهاجرين. جاء في بعض الروايات أيضا أن عمر بعد أبي بكر، وبعض الروايات أن الخلفاء الراشدين هم الأوائل، لكن الذي صح هو حديث: أما إنك أول من يدخل الجنة من هذه الأمة يا أبا بكر. وفي الرواية الحديث الثاني أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم؟ 500 سنة. بنصف يوم، 500 سنة يدخلون قبلها، وذلك أن الأغنياء يحاسبون على من أين اكتسبت وفيما أنفقت، أما الفقير سليم ما عنده شيء يوقفه يحاسب عليه. وجاء في بعض، ذكر بعض أهل العلم أن رجلين صالحين أحدهما غني والآخر فقير توفيا فرؤيا في المنام، فأما الفقير فقيل إنه دخل الجنة مباشرة، وأما الآخر فتأخر عنه حتى خشي ذلك عليه، خاف أنه راح للنار، فلما مضت مدة دخل الجنة فسأله: ما الذي حبسك؟ قال: حبسني مالي، ولقد مكثت وقفت وقوفا ونزل مني من العرق ما لو أن إبلا أكلت الحمض ثم شربت من هذا العرق لرويت، شدة العرق الذي نزل منه، لو أن إبلا أكلت من حمض الصحراء أو قال حمض النبات ثم شربت من هذا العرق لكفاها من كثرته، مع أنه في الجنة مباشرة لكن وقف لأجل الحساب. فخفيف الظهر، دائما خفيف الظهر من أثقال الدنيا ينجو، وأشد من ذلك خفة الظهر من حقوق بني آدم، هذه هي المشكلة. طيب، نعم. قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات جمع شفاعة، والشفاعة لغة الوسيلة، وعرفا سؤال الخير للغير، مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له بعد أن كان منفردا. بعضهم يقول هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، كما قال الشيخ سؤال الخير للغير، الخير يشمل جلب المنفعة ودفع المضرة. وقول الشيخ رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة بإذن الله تعالى. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة، وهي على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بها، فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إذن ربه. وهذه دليلها في الصحيحين، دليلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يحدث أنا سيد الناس يوم القيامة، أتي بلحم فنهس منه نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، تدرون فيما ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم، فقال يقوم الناس مقاما فيكثر فيهم العرق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض اذهبوا لآدم، فيأتون آدم فيقول أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر آدم بماذا؟ إنها كلمة شجرة، فيقول إن الله قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، مع أن الله تاب عليه، لكن لهول الموقف. ولذلك يقول في كما في أو في رواية أخرى يقول فإن إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، قال فيأتون نوحا فيقول مثل ما قالوا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ما هو ذنبه؟ يقولني عندي دعوة ودعيت على، قال إنه كانت لي دعوة دعوتها على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولم يؤذن له بالدعاء عليهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى ثالث إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول كما قالوا، فيعتذر إبراهيم بأنه كذب، كم؟ ثلاث كذبات، الأولى يوم سارة، ها؟ يوم سارة في قوله في سارة إنها أختي، الثانية قوله في الأصنام بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة إني سقيم، قوله إني سقيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذات الله، كلها للأجل الدين، مهيب لنفسه، يعني ما كذب لنفسه، ومع ذلك يخاف من كذباته. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى من؟ الرابع موسى، فيقول كما قالوا، فيعتذر موسى بأنه قتل نفس، مع أنه قتلها قبل النبوة، لم يكن نبيا ذاك الوقت، فالنبوة تجبت كل ذنوبه، لكن يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى الخامس عيسى، ما ذنبه؟ ما ذكر، قال فلم يذكر ذنبا، ما ذكر شيء من الذنوب، لكن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا يأتي افتخار عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، أنا لها، ثم ينطلق كما في ذكر الشيخ محمد بن الوهاب نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في باب الشفاعة في كتاب التوحيد، قال لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما يشفع، ينطلق فيأتي تحت العرش فيخر ساجد لربه، قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي في سجوده، قال فلا أزال حتى ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في القضاء، هذه الشفاعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث أنه كل الناس قال يلجأ إلي الناس حتى إبراهيم، كلمة قريبة من هذا، حتى يلجأ إلي الناس كلهم حتى إبراهيم، وهو في ذلك الموقف كل الناس كل الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه حتى يشفع. فهذه الشفاعة الكبرى، وهي التي تسمى المقام المحمود. المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الصحيح أن المقام المحمود هو هذه الشفاعة. الله أعلم، لا أدري ما الشفاعة الثانية. شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب، وهذه كما مر بنا في الحديث الأول، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. وهذا هو يقول هي شفاعة الواو، الواو في قوله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بينما النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فالنار أهل النار ما يحتاجون شفاعة، يدخلون مباشرة. أما أهل الجنة فسيتوقفون إلى هذه الواو، وهي واسطة، واسطة النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيدخلون الجنة. الشفاعة الثالثة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به، لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، دليلها كتاب التوحيد، وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه دليل على أنها شفاعة خاصة بأهل التوحيد. وأما شفاعة لعمها أبي طالب فدليلها حديث العباس في الصحيح، يا محمد أنفعت هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحرسك، فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني كان عذابه أشد من عذاب الكفار. يقول العلماء لأن أبا طالب أشبه المنافقين، فعنده علم ويقين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك، لكن خوفا من أن يقال خالف ملة آبائه. والله يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا أني خايف يسبوني. إيه هذا كلامه. هو الذي أيضا يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب عليه ولا يعنى بقول الأباطل، ما يقول باطل ولا يكذب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. لكن سبحان الله العظيم. الشفاعة الرابعة، شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. طيب، هذا النوع الرابع، يقول ابن القيم رحمه الله لم أظفر له بدليل، لما ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود قال ولم أظفر له بدليل، وهكذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يقول لم أجد له دليلا يعني صحيحا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين ثم ذكر في موضع آخر أن دليله الدعاء في صلاة الجنازة، فإن دعاء الناس يعتبر شفاعة، وقد يكون هذا المصلى عليه من أهل الكبائر ومستحقا للنار، فصلاة هؤلاء شفاعة له في نجاته من النار ودخوله الجنة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل لا يشرك بالله شيئا يقوم على جنازته 40، وفي رواية 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فدل على أنها شفاعة. وأيضا ثناء الناس، قد يكون عنده كبائر يعني ييسر الله عز وجل له ثناء الناس عليه بأخلاق الحسنة بحسن معاملته، يثنى عليه فيشفع الله عز وجل له بذلك. ولذلك ذكر ابن النووي رحمه الله في شرح حديث أنتم شهداء الله في أرضه، يقول من الناس من قد تكون عنده سيئات وكبائر، فييسر الله عز وجل بعد موته أن تلهج ألسنة الناس بالثناء بما يعلمون عنه، وقد يكون بينه وبين الله أشياء من الخفايا. فإذا يقول إذا أراد الله أن يغفر له وعنده ذنوب هيئ له الناس يذكرونه بالخير، فإذا ذكروه بالخير شفعهم الله عز وجل فيه بهذا الذكر الحسن. وهذه من مما يعني ينبغي أن تقال في حث الناس على حسن الخلق ومعاملة الناس بالحسنى، لعل الله يرحمك بثناء الناس عليك بعد موتك بثنائهم عليك. بعد موته لا، إذا ذكر 2-3، لكن إذا لهجت ألسنة الناس. الصحابة رضي الله عنهم لما مرت الجنازة أثنوا عليها شرا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه غيبة، قال وجبت، ثم قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا وجبت أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فذكره بالسوء من باب مثلا التحذير منه أو التخويف من مسلكه الذي سلكه، أو الحمد لله عز وجل، أحيانا بعض الناس يحمدون الله عز وجل على نجاة الناس بس من هذا ما يذكرونه بشيء، لكن الحمد لله الذي خلص الأمة منه بدون ما نذكره بشيء. فهذه نسأل الله العافية، هذه علامة سوء لمن هذه خاتمته. لا لا، السقوط من الناس تخطفهم الكلاليب والحسك والخطاطيف، خطف. لا، هذا لك الكفار، الكفار يدخلون من أبواب الجنة مباشرة، بدون من أبواب النار مباشرة بدون صراط، ما لهم صراط، لكن الذين يزلون عن الصراط هؤلاء الذين إما مؤمن عنده كبائر لم تغفر له أو المنافق، فهؤلاء الذين يمرون على الصراط. الآية وأما الذين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، فهم يساقون زمراء يعني جماعات، كل جماعة تتبع معبودها، الذين يعبدون الكوكب يتبعونه، الذين يعبدون الشمس يتبعونه، وإذا تكور الشمس تلقى في النار، الذين يتبعون القمر كذلك، الذين يتبعون الطواغيت من أتباع فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فبئس الورد المورود. وذكر بعض العلماء أن الأبواب مصنفة، كل صنف له باب، لكن لا دليل عليها، ليست كالجنة دليلها واضح. أبواب النار الله أعلم بتصنيف أهلها. هكذا قال الله، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والسجين قالوا هو السجن في الأرض السفلى، لكن أين الله أعلم، لأن الأرض هذه ترى يوم القيامة تبدل غير الأرض، تمد مد الأديم مستوية، لا فيها مرتفع ولا منخفض، لكن لا شك أن الجنة في عليين والنار في أسفل سافلين، ومع ذلك يدخلون الجنة ويدخلون النار، يعني يسقطون فيها، وينظر أهل الجنة إلى أهل النار، عالم الآخرة عالم غيب الله أعلم به. طيب، من الأدلة أيضا، وهذا دليل آخر للدليل للمسألة هذه التي ذكر ابن القيم أنه لم يظفر فيها بدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا يمكن يكون أقوى، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن أهل الكبائر نوعان، منهم من لا يدخل النار وهو الذي نقول تحت المشيئة غفر الله له، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها، فهذا الحديث يشمل النوع هذا ويشمل أيضا النوع الذي يليه، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. وهذا أدلة كثيرة جدا، وهي ومع كثرتها ردتها الخوارج والمعتزلة، المعتزلة الذين يقولون أنه مخلد في النار. وفيها الحديث الحديث الطويل، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن المؤمنين يأتون الله عز وجل فيقول: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون، فيقول عز وجل: اذهبوا فانظروا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيشفعون عند الله عز وجل، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه، إلى أن قال مثقال خردلة ومثقال ذرة من إيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى لا يبقى في النار إلا من كتب له الوعيد، يعني الخلود في النار. هؤلاء اللي ما عاد يبقوا معي يبقى في النار إلا هؤلاء. وقال في الحديث القدسي لما يعني يكون في آخر الشفاعة، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا آخر الحديث. طيب، يأتينا إنسان يقول: طيب، هذا دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر لأنه سيخرج من النار. والجواب عن هذا: لا، نعم، خصصته الأحاديث، أنه عام والأحاديث الأخرى خصصته. الحديث هذا عام، من قال لا إله إلا الله طلع. طيب، عندنا أحاديث أيضا أن اللي ما يصلي ما يطلع، نقول إذن من قال لا إله إلا الله نضيف ذا الشرط وصلى. نأخذ الحديث حتى نجمع بين الأحاديث. أيضا يجاب عنه بأن الذين يدخلون النار كيف يعرفون؟ بعلامات السجود، لا الوضوء، اللي بيمرون يبون يشربون من الحوض يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الوضوء. أما اللي في النار فحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فمعنى ذلك أنه اللي ما يسجد ما هم معروف، يعني يخرجون من عرفوا ويعرفونهم بعلامات آثار السجود، فمعناها أن تارك الصلاة لن يخرج. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هؤلاء الأربعة لا يمكن يخرجون من النار، هؤلاء من كبار الخالدين في النار، وهذا قرين لهم، فدل ذلك على أنه لا يخرج من النار. الشفاعة السادسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة: وارفع درجته في المهديين. لما توفي أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه زوج من؟ أم سلمة. زوج أم سلمة، أبو سلمة زوج أم سلمة، وش اسم ولده؟ أبو سلمة رضي الله عنه لما توفي طبعا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم، والناس قد ضجوا، أو قبل ذلك دخل عليه وأم سلمة رضي الله عنها يعني تقول: ومن خير من أبي سلمة، أسلم قديما، هاجر الهجرتين، أول من خرج بأهله في سبيل الله مهاجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وبصره يعني مفتوح فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني سبب انفتاح البصر أن البصر يتابع روحه كيف تخرج، إذا خرجت أين يذهب بها. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله صاحوا، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. هذا خطير، الناس يدعون على أنفسهم أحيانا عند المصائب والملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فهذا دليل. من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يرفع درجة في الجنة فيقول بما، فيقال باستغفار ولدك لك، فهذا رفع درجة في الجنة. أيضا منها من أدلتها قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا، فيصعد الإنسان مع ذريته درجة، يعني إذا كان الابن صالح والأب في منزلة تحت فيرفع، وهذا لم الشمل في الآخرة ونعم اللم، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. الشفاعة السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف على قول. نعم، هذه الشفاعة التي هي شفاعة في أهل الأعراف ورد فيها حديث أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه موضوع لا يصح. والأصح في أهل الأعراف أنهم يدخلون الجنة بمغفرة الله لهم، أنهم يدخلون الجنة بمغفرة الله لهم، فلا يشفع فيهم أحد إلا أن الله عز وجل يغفر لهم فيدخلهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. ما ورد يعني حسب سنوات، ما أعرف فيها شيء، لكن أهل الجنة يستقرون في الجنة وأهل النار يستقرون في النار، وهؤلاء في الوسط، ينظرون إلى هؤلاء وينظرون إلى هؤلاء، إذا رأوا أهل الجنة طمعوا، وإذا رأوا أهل الجنة دعوا الله أن ينجيهم، إذا رأوا أهل الجنة طمعوا، وإذا رأوا أهل النار دعوا الله أن ينجيهم. فإذا طال عليهم الموقف، جاء في حديث عن حذيفة رضي الله عنه أن الله يقول لهم اذهبوا فقد غفرت لكم. حسناتهم في الميزان تساوت مع السيئات، ولا زادت الحسنة حسنة ولا نقصت السيئات سيئة، استوت، فيوقفون حتى تأتي الشفاعة وتأتي رحمة أرحم الراحمين عز وجل. الشفاعة الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، فهؤلاء 70,000 منهم عكاشة بن محصن نعرفه باسمه، ومنهم من نعرفه بوصفه، الذين لا يكتوون لا يسترقون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفات هؤلاء 70,000. في بعض الروايات كما مر بنا مع كل 70,000 مع كل 1,000 70,000، وبعض الروايات وثلاث حثيات، أو قال وأعطاني ربي ثلاث حثيات غير هذه بعد، فهم فئام كثيرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء سليم، لا حساب ولا عذاب، مباشرة إلى الجنة. نعم. الشيخ يقول على قول، يعني على قول أنه يشفع لهم، والقول هذا مر بنا أن الحديث لا يصح، فهذا قول إذن تنقص، لكن فيها أكثر من الشفاعات هذه. وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء. من الشفاعات مثلا إن شئتم تضعها مكانها حتى تجعلها ثمان، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من بقي في المدينة وصبر على لأوائها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت شفيعا له يوم القيامة، فهذه من الشفاعة وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وممكن بالجمع، يعني بجمعها قد يستطيع الإنسان يجد، يعني يتأمل بعض النصوص فيجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها، وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويجمع الشرطين في قوله تعالى وكم ويجمع الشرطين. لو كان ويجمع الشرطين قوله تعالى كان هو اللي ويجمع الشرطين في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الأول أين هو؟ يأذن الله. يأذن الله. والشرط الثاني يرضى. فيأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. وهذا الشرطان رد على المشركين، فإذن للشافع أصنامهم لا يمكن يؤذن لها، والرضا عن المشفوع له وهو الرضا عن المشركين فإن الله لا يقبل فيهم شفاعة، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد خالفت المعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين في من استحق النار منهم ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، أي في النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة، ويحتجون بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، وأيضا غير المعتزلة؟ الخوارج. فالخوارج والمعتزلة ينكرون هذين النوعين من الشفاعة، لأنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. والجواب عنها أنها واردة في حق الكفار، فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها. هذا وقد أما الخارجي فبيقول الخارجي وش برده؟ وش ماذا سيقول لما نقول أنها واردة في حق الكفار؟ يقول أصلاً هم كفار. يقول هذا كفار، أنا أعتقد أنهم كفار، وهذا مترتب على سلسلة يعني عقيدته أصلاً في أصلها يرى أن مرتكب الكبيرة كافر. فإذا قلنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين إنها في الكفار، قال نعم وهذا أوافقكم عليه فهي في الكفار. لكن سبحان الله كيف؟ طيب ما دامها ما تنفع في الكفار كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين شفاعة النبي؟ هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في الكفار؟ لكن هذه عقوبة، يقول شيخنا رحمه الله، هذه عقوبة من اعتقد ثم استدل، فهذا عقوبة الضلال بعكس من استدل ثم اعتقد. لابد تعتقد، لابد تستدل، تأخذ دليلا ثم تأخذ من هذا الدليل عقيدتك، تأخذ من هذا الدليل الحكم الذي تريد أن تصل إليه. أما إذا في رأسك حكم وتبغى الأدلة له فستجد ولو أن تلوي عنوق أعناق النصوص حتى توافقك، وهذا طريقة أهل البدع، يأخذون الأدلة لابد يفر، وإذا عجز قال هذا ينفيه العقل، في البخاري في مسلم ما يعرف شيء، المهم عقلي ما يقبل خلاص أنا ما تقبلت، لأن عنده عقيدة أخرى، عقيدة سابقة يريد أن يثبتها، وهذا هو سبب ضلال أهل البدع، فسلموا النصوص لعقولهم وما استسلمت عقولهم للنصوص. فإذا سلم أن أخذ النص وصار هو يشتغل على النص يعني يلوي أعناق النصوص ويفرها ويفعل بها ما شاء حتى توافق رأيه، فهذا هو ضلال أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وقد انقسم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول غلوا في إثباتها، وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك، فطلبوها من دون الله كما ذكر الله ذلك عن المشركين. الصنف الثاني هذه النصارى اعتقدوها في عيسى وأيضا لا اليهود الموجود إلى من يمثل عيسى عليه السلام عندهم كما زعموا اللي هم الباباوات والأسقف الذين يملكون عندهم الصكوك، صكوك الغفران، يعطونه صك أنه قد غفر ذنوبه، أنت هذا صكك وعليه الختم. أي نعم، يعطونهم صكوك، أي هذا موجود عندهم صكوك الغفران، وموجود عند أهل البدع من ممن ينتسبون للإسلام. ويدخل أيضا في من في من يعتقد أهل الغلو في هذه المسألة الرافضة في أئمة أهل البيت، فهم يعتقدون أنهم يشفعون شفاعة مطلقة، ولذلك يقولون يا حسين ويا علي أكثر من قولهم يا الله، بل كما في بعض كتبهم أن قول يا الله شرك وقول يا حسين توحيد أو يا علي توحيد، نص عليه في الكافي بالنص هكذا، صلى الله العافية. وغلاة الصوفية في الأولياء، الأولياء هم يعتقدون أنهم لهم شفاعات عند الله عز وجل، ولذلك تطورت بهم تطور غلوهم إلى أن جعلوهم ليسوا شفعاء بل يطلب منهم مباشرة، جعلوهم آلهة، نسأل الله السلامة والعافية. والقبوريون وهم قسم من أقسام الصوفية، فيدعون أهل القبور، الذي يدعو أهل القبور نسميه قبوري وإن كان صوفي، والذي يدعو الحي من من يزعم أنهم أولياء فهم صوفية. الصنف الثاني وهم المعتزلة والخوارج، غلوا في نفي الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الكبائر. نعم، هؤلاء كما مر بنا، وهذا مبني على عقيدتهم في مرتكب الكبيرة كما مر بنا. فالخوارج يعتقدون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا الخوارج كافر، أي كافر، وفي الآخرة خالد، خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين منزلتين، يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطى اسم الكفر، يعني بلا هوية، في منزلة بين المنزلتين. وأما في الآخرة مخلد، فهم يقولون أنه مخلد في النار. فلذلك لما اتفقوا في القول في الآخرة اجتمعوا على إنكار الشفاعة، فهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر. يقول وقد أنكر الدكتور مصطفى محمود، أقرأ مصطفى محمود هذا موجود تعرفونه؟ إيه هذا كان له برنامج قديم في التلفزيون السعودي، العلم والإيمان، هذا كنت أتابعه متابعة دقيقة، يعني ما يفوتني، كان فيه فعلا يعني يأتي بالكائنات والمخلوقات وخلق الإنسان، خلق الشجر، خلق الحيوانات، وما يعطيها الله عز وجل من القدرات، ويربطها بالقرآن، لكن ظل في هذا الباب. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية ولا حديث النبوية، فأثبتوا الشفاعة بشروطها. الحمد لله، على وفق النصوص، وجدت نص أعتقد، جاني حديث أعتقده، الشروط أخذها من القرآن، ما أحط شروط ثم أدور لها أدلة، هكذا هو مذهب أهل الحق دائما وأبدا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. ظهر الله أعلم أنها قبل المر على الصراط، لأن إذا مر على الصراط بذنوبه قبل أن يغفر له هلك، فيغفر له فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قبلت فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نجا من الصراط، يعني من نجا عند المرور على الصراط. إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويخرج الله من النار، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح حفظه الله تاسعا، لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج بعض من دخلوا النار منها، ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة، وهو رحمة الله سبحانه وفضله وإحسانه، فيخرج من النار من عصاة فيخرج من النار من عصاة الموحدين من في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. بعض الروايات أدنى أدنى أدنى ثلاث مرات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث المتفق عليه يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. طيب، قال قوله رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعملوا خيرا قط، مع قولنا بكفر تارك الصلاة، أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أن هذا في من لم يعمل خيرا قط، أي لم يتمكن، يعني قبل التمكن من العمل، مثل حديث القاتل 100 نفس مات ما عمل شيء، ومثل أصيرم اليهودي الذي أسلم ثم دخل المعركة فقتل مباشرة لم يعمل. فهؤلاء يحمل على قوم لم يتمكنوا من العمل، عقيدة عندهم عقيدة لكنهم لم يتمكنوا من العمل. الثاني أن هذا كما مر بنا مطلق، وقيدته أحاديث ترك كفر تارك الصلاة، أن هذا مطلق وقيدته أحاديث كفر تارك الصلاة. الثالث أنهم أقوام عندهم حسنات أكلتها سيئاتهم، أكلتها سيئاتهم، فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة كأنه لم يعمل خيرا قط، يعني بالموازنة سيئاتهم غلبت حسناتهم فكأنهم لم يعملوا خيرا قط باعتبار الميزان. فهذه أجوبة أجيب بها عن هذه المسألة، وإلا فقد مر بنا أنه لا يعرف الذين سيشفع لهم ويخرجون من النار إلا بآثار السجود. الغلام تقصد الغلام؟ إيه؟ هذا لم يعمل، قد يقال مثلا أنه أتى بالشهادة، لكن أقول هذه أمثلة أنه يعني أناس ما تمكنوا من العمل الصالح، فهؤلاء نقول أناس ما تمكنوا من العمل فما معهم إلا التوحيد بس، مثل هذا ليس معها إلا توحيد الله عز وجل، يعني لم يتمكن من أداء الصلاة، وذاك الكافر إذا أسلم تقبل، نقول خلاص مسلم ولو ما دخل الجنة، طيب ما صلى، نقول ننتظر حتى يدخل وقت الصلاة، إلى الآن ما فرض عليه الصلاة، فلو مات قبل أن يدخل وقت الصلاة فهو من المسلمين يغسل ويصلى عليه. الأصيرم من هذا يهودي لما كانت معركة أحد، لا هذا أقول يعني في أناس ما تمكنوا من العمل، الأصيرم دخل في الجهاد، إيه دخل في الجهاد، لكن كأمثلة يعني أناس ما أمكنهم، فنقول هذا رجل شهد أن لا إله إلا الله وما تمكن من العمل، فنقول ما عمل خيرا قط إلا أن معه التوحيد. وقوله ويبقى في الجنة فضل، أي متسع عمن دخلها من أهل الدنيا، لأن الله وصفها بالسعة فقال: عرضها السماوات والأرض. فينشئ الله أي يخلق ويوجد أقواما أي جماعات فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء، وأما النار فلا يعذب فيها إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. وهذا دليل الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فضل الجنة، هذا في الصحيحين، هذه رواية مسلم: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني ما فضل من الجنة ما بقي منها. فهذا في أما النار فمر بنا الحديث تقول هل أن الله يضع فيها رجله فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط. في رواية عند البخاري في رواية عند البخاري أن الله ينشئ للنار خلقا، هذا جاء في رواية واحدة في البخاري، وهذه الرواية قال ابن القيم رحمه الله انقلبت على الرواة، يقول انقلبت على الراوي قطعا بدون شك، فجميع الأحاديث تدل على أن النار ينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، جاءت في هذه الرواية يقول انقلب على الراوي، فبدل أن تكون الجنة قال النار. وهذه كثير يعني الأحاديث التي تنقلب على الراوي كثيرة جدا، نرجع إلى جميع الروايات نسبرها، فإذا وجدنا هذه الرواية خالفت عرفنا أنه انقلاب على الراوي. هذا اللي دخلوا على البخاري من عند الحديث من هذا الحديث، أي يعني فيه زي عدنان إبراهيم كذا يجي بالحديث ذا، يعني مثل الطريقة هذه يجي يقول إن شوفوا البخاري فيه هذا الحديث يعني يقول النار، يعني البخاري فيه حديث مو بصحيح يبدأ يأخذ حديث من رأسه. البخاري يأتي بالحديث مقطع، اجمع الأحاديث كلها واسبرها ستجد أنها هذه الرواية انقلبت على راوي، أما الحديث أصله يبقى صحيح. سمعت الشيخ عبد الله السعد يقول أنا أعطيه مهلة إلى يوم القيامة اللي يجيب لي حديث في البخاري غلط، هو إلى أسبوع أو أسبوعين إلى يوم القيامة، أو انفرد به البخاري عن غيره. وقوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة إلى آخره، لما ذكر رحمه الله ما ذكر من أحوال اليوم الآخر وما يجري فيه أحال على الكتاب والسنة في معرفة تفاصيل البقية مما لم يذكره، لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي. نعم، هذه هو يعني مسائل اليوم الآخر، لا شك أن من تصورها بعقله سيعجز، وفي أشياء قد يرى أنها متعارضة، كيف يكون هذا مع هذا؟ لكن إذا سلم أن ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، تفاصيله لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأنا أكتفي بما ثبت في النص، فما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وما غاب عنا تركناه، وأمره إلى الله عز وجل. ونقف إن شاء الله الدرس القادم عند مسائل القدر، الشيخ سيفصل فيه تفصيلا طويلا، يمكن درس كامل كله في القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.